الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في أنه هل وجوب الصلاتين أو الصلوات الأربع وجوب شرعي أو وجوب عقلي؟ الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ ماذا اختار؟ أنه وجوب عقلي، ولو فرض مجيء نصوص تدل على الوجوب شرعا فهي محمولة عليها من قلنا على الإرشاد. هذا أمس ذكرنا درس من جديد الآن. لرب قائل يقول يا شيخنا أنا أقدر أثبت الوجوب الشرعي، عندي فرض طريقة وفرض التفاتة جميلة أتمكن بواسطتها من إثبات الوجوب الشرعي. تفضل مولانا. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل، تقدر تثبت الوجوب الشرعي؟ يلا شوف بهذا البيان. نقول واحدة من هاتين الصلاتين أو الأربعة هي واجبة شرعا بلا إشكال، كل حينئذ أأتي وأقول حينما أأتي بصلاة واحدة أشك في أن الوجوب الشرعي هل سقط أم هو بعد باقي، فإن كانت الأولى هي الواجبة شرعا فالوجوب الشرعي سقط، وإن لم تكن هي الواجبة شرعا فالوجوب الشرعي ماذا بعده باقي. فالاستصحاب شي يقول لي الوجوب الشرعي ماذا باقي، وإذا ثبت بقاؤه يلزم من ذلك ماذا عن الصلاة الثانية والثالثة والرابعة كلهن وجوب شرعي، لأن بالاستصحاب أقول الوجوب الشرعي ماذا باقي فأصلي الدهن يثبت وجوبها شرعا لأن وجوب شرعي بعد باقي. خلصت الثانية أشك الوجوب الشرعي بعد باقي ولا هم أستفهم، يكون عجيب الثالث وهكذا، فيثبت أن كل واحد يكون ماذا أجيبها شرعا. وبعد ما أتي بهذه الصلاة الثانية أشك الوجوب الشرعي بعد باقي ولا أستفهم بقاها، فيثبت وجوب الثالثة وهكذا والرابعة والخامسة كل ما عدد الصلوات الجهة. فالخلاصة إذا اتضح أنه يمكن إثبات الوجوب الشرعي للجميع بأي بيان؟ بهذا البيان، ببيان أن واحدة من هذه الصلوات جزما واجبة شرعا، وأما الثانية والثالثة فأشك بعد الإتيان بالأولى أن الوجوب الشرعي هل سقط أم لا، إنما أتيت بالأولى أشك أن سقط الوجوب الشرعي ولا لا، الصحابي يقول لي لا بعد موجود، فيثبت ماذا لزوم الإتيان بمن بالثاني، وهكذا في الثالثة من حشين أشكي والرابع. يلا هاي خوش محاولة، يعني خوش التفات لإثبات الوجوب الشرعي لجميع هذه الصلوات الأربعة والثنين. تقدر ترد هاي محاولة باطلة ولا صحيحة؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول الجواب تقدم، هذا أصل مثبت، لا تنسى الأصل مثبت. ليش هذا أصل مثبت؟ يقول لأن من استصحاب شي يقول لي، قلت الأصل مثبت لا تنسى، شنو معنى الأصل مثبت؟ إذا ردت تعرف هذا الاستصحاب مثبت ولا شلون؟ ها شوف المستصحب شنو، انظر الى المستصحب ما هو وانت ماذا تريد ان تثبت، ان اردت ان تثبت نفس المستصحب لا غير لا اكثر هذا ليس باصل المستصحب، واذا اردت ان تثبت لازم غير شرعي هذا متعدي مورد. استصحاب بقاء الوجوب الشرعي شيء ثبتني عن الوجوب الشرعي بقى. لكن انا شريده. انا اريد اقول المحتمل الثاني الصلاة الثانية واجب الشرعي. انا لا يهمني بقاء الوجوب الشرعي. افرض الوجوب الشرعي باقي. انا اريد هذا الصلاة واجب. شرعا ثانيا. وكيف تثبت الثاني واجب؟ الا بالملازمة العقلية. تقول لي لما كان الوجوب الشرعي ثابت اذا يلزم ذلك. فلازم يا امر اتفاق مقارن نقول اولى. ملازمة ما في البيت. اتفاقك. يعني والملازمة هي وين تصير؟ في باب العلة. اذا احدهما علة والثاني معلول. يقولون شنو ملازمة؟ او كلاهما معلول العلة ثالثة. يقولون ملازمة. أنا هنا فمو من هذا القديم. أمر اتفاقي. يعني صدفة لما كنت أعلم. لأن الوجوب لما كان لي علم بأن وجوب شرعي أكون. وأنا أعلم أن الوجوب الشرعي ينفض علاما. إما علاما على الأولى. أو علاما على الثانية. أو على الثالث. فإذا كان الوجوب الشرعي باقي إذا نتيجته ماذا؟ أن الثانية واجبة. فهذه ملازمة عقلية. ما عندنا آية أو رواية تقول إذا كان الوجوب الشرعي باقي إذا الصلاة الثانية واجبة. أقول شيء آية أو رواية حتى في الملازمة الشرعية؟ لا. على أي حال لا أطيل الكلام. فالمستصحب هنا شيء وهو الوجوب بقاء الوجوب الشرعي. والمراد ترتيبا شيء آخر. وما هو المراد ترتيبا؟ وجوب الصلاة الثانية أو الثالثة. فهذا أصل مثبت. والأصل المثبت تقدم مجملا قبل ترتيب ويأتي مفصلا. يعني وين بالاستصحاب أنه ليس بحجة. على أي حال قد واحد يقول لي يا شيخنا أمس احجيته اليوم احجي نتيجة حشيك الثمرة شنو هي؟ أمس قلت الوجوب غير شرع عقلي اليوم هم ما تجيه. بس سواء كان الوجوب شرع أو عقلي ثمرة شنو أقول؟ ثمرة هنا يا أخي تقل. أي ثمرة؟ إذا واحد ترك الصلوات الأربع كم عقاب يستحق؟ إذا الوجوب شرع لكل واحد كم عقاب؟ أربعة. وإذا كان ماذا؟ عقلي يستحق علامة عقاب واحد. فالمقصود الثمرة في مثل هذه المجالات تظهر وتطبق العبارة. لذلك يقول وأما إثبات وجوب التكرار شرعا فيما نحن فيه بالاستصحاب. يعني استصحاب يعني شنو؟ يعني بإذن هذا نقض اليقين بالشك. حرمة نقض اليقين بالشك وحرمة نقض اليقين. عطى تفسير هذا على استصحاب. نثبت وجوب الثاني والثالثة للاستصحاب. يعني لقاعدة لا تنقض اليقين بالشك. يعني لا تنقض اليقين بغير اليقين. للاستصحاب وحرمة نقض اليقين بغير اليقين شرعا. يحرم نقض اليقين بغير اليقين شرعا. بغير اليقين يعني بالشك شرعا يحرم نقض. يقول إثبات وجوب التكرار بهذا قد تقدم في المسألة. فقد تقدم في المسألة الأولى عدم دلالة الاستصحاب على ذلك. الاستصحاب لا يلزم إلا من باب الملازمة العقلية. إلا بناء على أن المستصحاب يترتب عليه الأمور الاتفاقية المقارنة. وهنا كذلك ضمن الثانية هي الواجبة أو الثالثة واجبة من الأمور المقارنة اتفاقا علما لبقاء الوجوب الشرعي. لا ملازمة شرعية. ما عندنا أي أمر واجب في ذلك. وكان من الأمور المقارنة قلت ليش؟ لأنه ليس من باب العلية وبقاء الوجوب الشرعي. ليس علة للوجوب وعلة معلولية. فإذا هذا أصل مثبت وقد تقدم قد الخندق إجمالا ضعفه يعني ضعف أصل مثبت. وسيأتي تفصيلا في باب يعني الاستصحاب إن شاء الله أنه باطل. نقطة نقطة خلي الثمرة الآن بين وجوب الشرع والعقل. يقول وعلى ما ذكرنا، وعلى ما ذكرنا عن شنو؟ من كون الوجوب وجوب شنو؟ عقلي. بناء على هذا ولو ترك المصلي المتحير في القبلة او الناسي لفائته، ما يدري لفائته الصبح ظهر عصر، ترك جميعا محتملاته، كم عقاب يستحق؟ لم يستحق الا عقابا واحدا، لان واحدة من الوجوب شرعي بها، البقية ما بها وجوب شرعي. او كذلك ثمرة ثمروية، لو ضرب على انه اتى بثلاث صلوات والرابعة لم يأتي بها، ويا سبحان الله كانت الرابعة هي الواجبة واقعة. شوف الانسان شوف صدفة سنتك لا تجبني الرابعة لما الواجبة كانت هي الواجبة واقعة، كم عقاب استحقها على رعينه؟ عقاب واحد علينا على ترك الواجب الواقعي وهي الرابعة، فاستحق العقاب الواحد بالتالي. ليش؟ لأنه لم أتي بالتالي بالواجب الواقعي الذي هو واجب الوجوب الشرعي. وكذا لو ترك أحد المحتملات واتفق مصادفته للواجب الواقع، إذا ماكو فرق بين أن يترك الأربعة وبين أن يترك واحد وذاك الواحد هو الواجب واقعا، بالتالي يستحق ماذا؟ عقاب واحد عليه من حل وجوبه. أقول إننا المنجم هذا الشيخ لا يذكر مو أحسن. ليش أحسن ما يذكر؟ لأن ما يظهر ثمرة فرق بينه وبين وجوب العقل والوجوب الشرعي، ما يظهر فرق، سواء كان الوجوب شرعي ما يستحق إلا بلد عقاب واحد في هذا الفرع الثاني، أو كان الوجوب عقلي أما يستحق إلا عقاب شرعي أو عقلي، بالتالي عقاب واحد. فثمرة ما أكو بل إلا اللهم ذكر الشيخ من باب يريد ينبهك على أنه على رأينا ما فرق بين أن يترك الأربعة وبين أن يأتي بثلاث ويترك واحد، وذلك الواحد صدفة هو الواجب الواقعي. على رأينا ما دابل يترك الأربعة أو يترك واحد ما أفضل، على كلا التقدير يستحق عقاب واحد. يريد يسلنا إلى هذا الأمر الغريب مثلا، هذا مطلب له. ولو لم يصادف شلون؟ واو استناسية، ولو شوية تنفس ماذا؟ تكلم يا واش. ولو لم يصادف، لا تستعمل حتى تسويها وصية، يعني وإذا لم يصادف هذا الرابع اللي بيتفسد واقعا لن يكون هو الواجب الشرعي، لا تجبته. هو واحد من الثلاث كان واجب الشرعي، والرابعة اللي تركتها لم تكن واجب الشرعي، استحق عقاب؟ يو لا، لا طبعا ما استحق ماذا عقاب؟ لأن واجب الشرعي جائز، إلا من باب تجري، لكن مطلب آخر، والتجري احنا نقول، لا يوجب العقاب على ما تقدم، ولو لم يصادف، يعني هذا الرابع المتروك، لم يصادف الواقعة، لم يستحق عقابا من جهة مخالفة الأمر به، الأمر بالواجب يعني، أو الأمر بالواقع، من جهة المخالفة لا أستحق عقاب، يعني لا مخالفة ما واجب الواقع جاي طبعا، ما أستحق من جهة المخالفة عقاب، يعني ماكو مخالفة. نعم قد يقال باستحقاقه العقاب من جهة التجري، لا وتمام الكلام بالتجري اتقدم مين في أول الكتاب، إذا ما يستحق العقاب المتجري. الرابع لو فرض الإنسان ما يدري القبلة من أين، يكون كم صلاة إنه يصلي؟ أربعة. صليت واحدة، سعان الواحدة هي بالقوة أجيبها، وإنها لكبيرة صدق إلا على الخاشعين، لكن بحمد الله عز وجل بعد ما خلصت الصلاة الأولى افتهمت أن القبلة سبحان الله سبحانه هي من هذا الجهة اللي بيصليه، بعد لازم أصلي ثلاث صلوات ها؟ وبعد واضح مو لازم، لأن انكشف أن ما أتيت به هو الواجب الواقعي المطلوب، بعد ماكو داعي ماذا ان اجيب الصلوات البقية، فان الجسم باتيان الواجب وان كان مفروض، لكن الجسم يحصل ديما لو باتيان الاربع، لو بان اتيو بواحدة وينكشف انها هي الواجب، بالتالي جسم حاشية مطبق. هذا التنبيه الرابع انتهى كل السين طوش مختصر. هذا لو انكشف مطابقة ما اتى به للواقع قبل فعل الباقي انكشف المطابقة، الزائع عنها عن الباقي. ليش؟ يعني يكفي عنها بعد ما يحتاج الباقي تجيب. ليش؟ لأنه صلى الصلاة الواقعية قاصدا للتقرب بها إلى الله تعالى، وإن لم يعلم سين الفعل إنما فعل جاب هاي الصلاة، أو لم يعلم كان هي المقربة واقعا أفرض ما يدري، وإن لم يعرف دين فعل أن المقرب هو هذا الفعل، إذ لا فرق بين أن يكون، بس هاي يقولون يقولون ولا فرق أحسن ولا يؤذ، شو أنا أشوف إذا ولا لعله ألقى أحسن، ولا فرق بين أن يكون جسم بالعمل، يعني بأني أتى في الواجب ناشئا في الواجب الواقع في العمل عند الواجب الواقع، ناشئا عن تكرار فعل أو ناشئا عن انكسار، بالتالي جسم صار يجب. الخامس، لو فرض أنه عندي 100 ثوب واحد منهم طاهر 99 يؤلف أحسن حتى أوضح يصير، ألف ثوب واحد منهم طاهر، لا تقول على أنه واحد منهم نجس، لا تقول واحد منهم طاهر و999 كان نجس، ويلا يكون أصلي، يكون شن صلاة أصلي هل الصلاة بعد؟ لذلك أنا قلت لك قول على أنه واحد منهم طاهر، لأنه إذا كان واحد من النجس والبقية ماذا طاهرة، يكفيك أن تصلي كم صلاة؟ 100، يعني إذا قلت لك حتما واحدة وقعت فيها في الطاهر، لكن الآن لا، أنا أفترض الطاهر واحد والبقية نجس، يكون ألف وحدة أصلي، هاي كفر واحد روح بس هي راح تروح، ما أقدر يا أخي أصلي على الوقت ثم يرتاح، هاي هنا الحكي الوقت هم لعله لا يرتاح، فهنا شو تسوي؟ هل أترك الصلاة؟ ما أترك الصلاة؟ قول ما أكثر، يقول الشيخ لا الشرط يصبر، يعني الطهارة بعد مو لازم، شوف شنو تترك الصلاة؟ منشأ هذا التكرار وهذا التردد والشرط، فالشرطية لإثارة السبب للمحذور ولعدم انحصار المحتملات تصبر، يعني شرطية الطهارة تصلي حينئذ بلا ثوب طاهر، لكن بعد شوية أجي أقول أنه كم صلاة أصلي فرد وحدة، يؤصلي إلى أنه بعد ما أقدر، يعني إلى حد العقل والحرج، وهكذا الكلام يقول لو فرضنا على أنه كان منشأ التردد ليس هو الشر، هذا المثال الذي جبته منشأ التردد بين الاحتمالات غير المحصورة هو الشر، ومرة منشأ التردد ماذا يكون؟ ليس هو الشاب، لأن نفس الواجب المتردد مثل من ما أدري أنا نادر شنو، أنا نادر شنو أذبح ذبيحة قلنا للعباس سلام الله عليه، أو سبح صلوات، أو أصلي ركعتين، أو أعطي للفقير، أو أصوم 3 أيام، أو أحج بيت الله الحرام، أو أقرأ سورة قرآن، أو احتمالات غير محصورة، هنا نفس الواجب المتردد لا من جهة تردد الشاب، نعم ما أقدر كلهن أجيب، فما داعي نقول كلهن يصفه، فالخلاص إذا المحتملات صارت غير محصورة إما لتردد الشرط أو لتردد نفسه، واجب من دون تردد الشرط كما في مثال النذر، هنا أصل الواجب لا يصف كما هو واضح، وما لازم هل ما تجيب كل المحتملات إن حصر حرق، لكن يكفيني الواحد على السؤال، أو أنهم يقول لازم أن تأتي بالمحتملات إلى حد يلزم. العسر والحرج يوجد في المسألة احتمالان، فقد يقال يكفي ماذا؟ الواحد، لأنه بعد أن فرض الواقع لا يلزم الإتيان به، مفروض الواقع لا يلزم الإتيان به، إذا يلزم يجب الاحتيال. فإذا لم يجب الإتيان بالواقع إذا ما الحاجة إلى التكرار؟ يكفي في الواحد. أنت لابد تقول الواحد أهم يحتاج، لابد تفيد تقول مو؟ قلت لا، الواحد فرارا من لزوم محذور المخالفة قطعية واحدة لازم تجي، لكن التكرار ما إلى داعي، لأن الواقع مو مطلوب، إذا كان مطلوب كان احتياط لازم. ولربما يقال هذا الاحتمال الثاني، يقال لا، يكون تكرر إلى درجة يلزم من ذلك العسر والحرج. لماذا؟ من ناحية أنه الواقع لم يرد لأجل العسر والحرج، لا أنه أصلا لا يرى. فإذا كان كذلك فالمولى لم يرفع يده عن أصل الواقع، وإلا لو كان رافع يده عن أصل الواقع كان واحد من مولاه واقع بالتالي مفهوم، لأجل العسر والحرج كان مولاه من التكرار. إذن فمن اللازم أن تكرر إلى درجة يلزم العسر والحرج. وعلى ذلك جرت سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء هم ذي سيرة العقلاء هكذا جارية، على أنه إذا أحد الأصدقاء قال لي يا شيخنا عندي تعافي أنا أحب أن تجينا، إذا واحد إيش كذا قلت له ممنون، إجابة دعوة المؤمن مطلوبة راجحة على الرأس أجيب، لكن لما راح نسيت ما أدري الليلة حتى يو باكر لو عقب باكر لو ورا عقب باكر لو وراء وراء عقب باكر وهكذا. طيب احنا انا العقلاء شي يسوون سيرة يلا راجع قرارك بالتالي عقب حرك كل لين اروح عنك هذا ما تبعيه. قال المقصود شلون؟ أهنان العقلاء بقدر الإمكان يشتاطون، أروح الليلة أروح مباشر مثلا أشوف الجواب مصدي أفلح بخطة يحوني، وأنه فرد ليلة أروح أروح بقدر الذي لا يزال حسر حرج. فسيرة العقلاء جارية ماذا؟ على ذلك أيضا إذن بالتالي يمكن أن يقال فلهكذا تطبق العبارة، يقول قدس سره الخامس لو فرض محتملات الواجب، لو فرض فيها المحتملات غير محصورة ما لفترة لم يسقط الامتثال في الواجب المردد، واجب الصلاة المرددة. ليش مرددة؟ باعتبار مرددة باعتبار شرطه، باعتبار شرط الواجب وهو الطهارة، طهارة الساجد أو القبلة، كالصلاة إلى القبلة المجهولة وشبهها. شبه القبلة مثل أنا مثلت بطاعة ثلاثة الحوضة حتى يصير صلوات هواي لن يشعر أربعا سلام. إذ غاية الصلاة ما يكون أصل واجب، إذ غاية الأمر سقوط الشرط بعد صادق قبلة، فلا وجه لترك المشروط وهو الصلاة لتركها رأسا. وأما في غيره، هذا إذا كان منشأ التردد هو الشرط، وأما في غيره، غيره يعني شنو غيره؟ إذا لم يكن منشأ التردد هو الشرط، يعني إذا كان نفس الواجب هو متردد لأن فرض على أنه أنا نادم مثال الندر يعني كده. مما كان نفس الواجب مرددا فالظاهر أيضا عدم سقوطه. ولو قلنا قد واحد يقول شيخنا شوف الشبهة غير المحصورة التحريرية، إذا عندي ألف إناء واحد منه النجس بعضهم قال يجوز ارتكاب الكل، هو إناء شبه غير المحصورة الوجوبية، هم نقول يجوز شنو؟ أنا شو نقول بالله تركه بعد مو قصدي كارثة لا تركه. يقول الشيخ في مقام الجواب هناك فرق. افرض هناك جوزنا ارتكاب الكل لكن هنا لا نجوز ترك الكل. لماذا؟ وجه الفرق. لان هناك اذا اريد ارتكب حينما اشرب الاناء الاول لا اعلم ان هذا حرام، وحينما اشرب الاناء الثاني لا اعلم ان هذا اللي قاعد اشربه حرام. فكل واحد حينما ارتكبه لا اعلم بانه حرام فتجري تفالس البراعة. يمكن لقائل هكذا يقول لأني حين ارتكاب كل واحد أعلم بأنه حرام، وهذا بخلاف الشبهة غير المحصورة الوجوبية. فإنه في الشبهة غير المحصورة الوجوبية ليس هناك فعل، بل هناك ماذا؟ موت في آن ترك، وترك الجميع يحصل في آن واحد، وهو لا إشكال في أنه حرام. أكد أنه حرام، أدري أن أنا نجعل سوى حرام، لأنه هنا ترك، وترك الجميع في آن واحد، وترك الجميع بلا أشكال أنه حرام، فكيف تجري البراءة؟ وهذا بخلاف الشبهة التحريمية غير المحصورة. هناك إذا خالف المخالفة مقصود بالفعل، ولا يمكن فعل الجميع في آن واحد، إلا اللهم إذا كان لي فم كبير يتعلم إناء في آن، هذا مفروض لي فم واحد صغير، فبالتالي أنا لا أشرب إلا الواحد في الآن الواحد، وهذا لما أشرب كل أعلم على أنه حرام، فيمكن إصلاح السلطة. إذا ترك يعني أكو مجال، بس أكو مجال علما للتفرقة. لذلك يقول ولو قلنا بجواز ارتكاب الكل في الشبهة غير المحصورة يعني التحريمية. ليش؟ شنو الفرق؟ يقول لأن فعل الحرام لا يعلم هناك إلا شو وقت؟ إلا بعد الارتكاب، يعني بعد ما أخلص الألف، بعد الفراغ من الألف أعلم بأن واحد من الألف هو حرام، لكن حين فعل كل واحد من الألف لا أعلم فتجد الفراغ. بخلاف ترك الكل هنا فإنه يعلم به مخالفة الواجب الواقع حين المخالفة يعلم ترك أصل في آن واحد وأعلم هذا الترك حرام، فكيف أجل براءة؟ نقطة فوق. على أي حال فالواجب بعثا لا يسقط، والإتيان بمجموع الألف احتمالها ملازم، لكن هل يد احتمال واحد يلازم أن أكرر بقدر يتبع العسر أو يحصل العسر العفو؟ لذلك وهل يجوز الاقتصاص على واحد إذ به يندفع محذور المخالفة يعني مخالفة القطعية، نقول واحد يبدي، أم يجب الإتيان بما تيسر من المحتمل مقدار ممكن يجيبه؟ وجهه من أن هاي من أن بيان علمه أنه يكفي الواحد، يكفي الواحد من أن التكفي بإتيان الواقع كان اذا كان الاحتياط بالواقع مطلوب كان الاحتياط لا تجد، فسقوط الاحتياط دليل على ان الواقع ما مطلوب سقط، فاذا سقط فلا مقتضي لايجاب يعني لوجود مقدماته العلميه، مقدمات العلميه شنو؟ الاتيان بكل واحد، فان الاتيان بكل واحد سموه مقدمه علميه لان الاتيان به يكون موجبا للعلم لاني قد اتيت بالواجب، هي أطراف العلم الإجمالي كل واحد منها يكون مقدمة علمية. لعلك تقول إذا الواقع صعب إذا لا مقتضي لإيجاب المقدمات العلمية ليش الواحد يكون نسيبه؟ يقول وإنما وجب الإتيان بواحد فرارا من المخالفة قطعية، ومن أن هذا وجه علم الإجابة أنه يلزم الإتيان بالمحتملات بالقدر الميسور. يقول ومن أنه المفروض على أن الواقع لم يخطر رأسا ويحرم مخالفته، لذلك إن على أنه واحدة لازم الإتيان بها، فإذا لم يخطر رأسا فلازم موافقة بالقدر المستطاع الممكن، وسيلة العقلاء في الإسلام جارية كما في مثال الساعة فيها مثلث، ومن أن اللازم بعد الالتزام بحرمة مخالفة الواقع مراعاته. من قال بأنه يحرم مخالفة الواقع؟ هو بعد أن الواقع لم يصل الأصل، لذلك قلنا الواحد واجب. فإذا يكون الراعي الواقع مهما أمكن. وعليه بناء العقلاء، عقلاء ديدان مجارع على هالشيء. يعني يأتون ماذا بالمحتملات مهما أمكن. وعليه بناء العقلاء في أوامرهم العرفية مثل أمر التعدي وغير ذلك. بل الواحد هم لا نسمين شوكتك في الواحد. إذا جاءنا نص من قبل الشارع قال لنا لا يلزم الإتيان بمحتملات كثيرة بل يكفيك واحد على سبيل التخيير، أي واحد من هذه كان. لكن مطلب ماذا؟ إذا أتوا واحد مطلب آخر ذاك. لذلك والاكتفاء بالواحد التخيير عن الواقع وين يكفي؟ أين يكفي؟ إنما يكون مع نص الشارع عليه، يعني على كفاية الواحد، على أن الواحد تخيير يكفي. وأما مع عدم نصه فما هو مطلوب كلامه؟ والمفروض هو فرض حكم العقل بوجوب مراعاة الواجب، والعقل يكون يكون مطلع الواجب ما أمكن، فيجب مراعاته، يعني مراعاة هذا الواجب إلى يا درجة يا راعي الواجب حتى يقطع بعدم العقاب. إيش وقت أقطع بعدم العقاب؟ لو بأن أجيب جميع المحتملات إما لحصول الواجب لأن أجيب كل المحتملات، وإما لسقوطه لا بد من المحتملات لزم العصر فيسقط العقاب أيضا بسبب لزوم العصر، وإما لسقوطه سقوط العقاب بسبب شنو؟ بعدم تيسر الفعل. وهذا لا يحصل، يعني انقطع بعدم العقاب إلا شوفي يكون آسي بالمحتملات إلى درجة لا يتيسر فيه الإتيان بالباقي، وهذا لا إلا بعد الإتيان بما تيسر. وهذا الاهتمام شنو؟ هو الأقوى شيخ الأنصاري بن علي، يعني يكون آتي بالمحتملات بقدر الإمكان. يقول وهل قاعدة مضطردة يا أخي؟ فقلها قاعدة مضطردة، كلما تردد الشاب وزادت المحتملات بسبب تردد الشاب فهو كل شاب شاب أو غير شاب الندفة الشاب. بالتالي يلزم الإتيان بالواقع بمحتملات الواقع بالقدر الممكن، وهذا الحكم مضطرد في كل مورد وجد المانع من الإتيان ببعض غير معين من المحتملات. بعض غير معين يعني شنو؟ بسبب من بعض غير معين؟ بسبب العسر، يعني بسبب العسر العسر يصير سبب أنه بعض غير معين من المحتملات لا أتمكن من الإتيان بها. في مثل هذا الحال البعض الممكن أجيبه بعض غير الممكن يصبر. أقول وأما إذا كان المانع يمنع من الاتيان ببعض معين من المحتملات، هنا يمنع من الاتيان ببعض معين. شلون يمنع به؟ مثل لو فرض القبلة مترددة بين اربع جهات ومن تلك الجهة يوجد هواء شديد بحيث لا اتمكن من مواجهة تلك الجهة، فإن المانع يمنع النية من بعض معين من المحتملات وهو التوجه إلى هذه الجهة المعينة. ففي مثل هذه الحالة هل يلزم الإتيان ببقية المحتملات، يعني الصلاة إلى الجهة الثانية والثالثة والرابعة يلزم الإتيان بها يولا؟ يقول الشيخ يمكن أن يقال بعدم الوجود. ليش؟ لأن يحتمل على أن الواجب هو في تلك الجهة المعينة التي منعت منها. فإذا على هذا الأساس يحصل لي شك بدوي في كون الواجب في بقية الجهة، فأجري أصل براءة عن وجود الواجب في بقية الجهة. أقولا تتذكرونها حتى وين حكينا في باب الاضطرار الى بعض اغلاق العلم الاجمالي تبع شئنا، قلنا الاضطرار مرة يصير الى معين مرة الى غير معين. تتذكرون الغلاس مايك برتقال وغيره اللي يرحك للطبيب والطبيب قال لي يكون انت تشرب برتقال، وانا اجيت كان قلاطين اكو واحد من عند النبي فمضطر انا علما الى راح غير معين. ومرة لا، واحد من الناس وواحد من هي برتقال وأدل واحد نبي، فمضطر انا الى ارتكاب ياه الواحد المعين وغير المعين معين واحد من البرتقال. تذكرون هناك سكننا انا تقدمت لعدنا في تنبيهات الشبهة محصورة تحريمية تقدم عدنا الشيخ الأنصاري شنو كان رأيه؟ كان هيجي أنه إذا كان الاضطرار إلى غير معين، يعني في ناس كان ما يستطيع، ففرد واحد تلقى في شرفة من يابا تلقى في شرفة اضطرار، الثاني شنو؟ ما تقدر في شرفة. أما إذا كان الاضطرار إلى معين، يعني واحد برتقال وواحد ما البرتقال تلقى في شرفة من يابا الطراع، وأما ما الطراع تبدأ تشوفه بعد ذلك. وأنا قال نعم، إذا تذكرون هالشيء والسبب شنو تذكرون يولا النقطة تذكروها مو نستفيد منها هنا. أنا عيد أكرر النقطة لأن إحنا نستفيد منها. النقطة رأى أنه العلم الإجمالي متى يكون منجزا؟ إذا فرض أنه يوجب لي حدوث التكليف على أي تقدير، انت تذكرون كني ولا يعني على تقدير النفس في هذا الإله يوجب لي اجتنب، على تقدير النفس في ذات يوجب لي اجتنب. فإذا اتضح لك ذلك حينئذ أخي وأقول إذا كان الاضطرار إلى غير معين هذا الضابط موجود. إذا كان الاضطرار إلى غير معين يعني زي لا تسمعي برتقال، فحينئذ أأتي إلى الإضافة أقول إذا كان النقص هذا الإضافة على اليمين فاجتنب موجه إليه ولا نعم موجه جزم موجه. لا تقول إني مضطر، أقول لا تقول اشرب الكلاس الثاني مقدور اضطرار إلى غير معين. وإذا كان نفس الإناء الثاني فأعلم بتوجه أيضا فحق منها قدرته اجتنب، ولا تقول إني مضطر لأن المفروض الكلاس الثاني موجود فوق الشرب. فلذلك هذا الميزان وهو أن العلم الإجمالي أحدث به تكليفا على كل واحد من التقديرين، نحن على تقدير النجاح فيها أو بذلك الإناء هذا الضابط موجود فيكون العلم الإجمالي منجز. طيب أمر واحد يجوز ارتكاب الاضطرار، وأما إذا كان الاضطرار إلى واحد معين هذا الضابط بعد ما ليش؟ إذا واحد من الماء طراح وواحد من الماء برتقال نايم برتقال أنا مضطر إليه، لو كان هو النجس اجتنب موجه إليه أو لا؟ نعم لا كلا غير موجه، لماذا؟ لأني مضطر؟ لأن كل يخوى روح يشرب الآخر أقول لك دفع إخراح مو غير مضطر. فإذا على هذا الأساس على أحد التقديرين وهو على تقدير النجاسة موجودة فيه ما هي البرتقال اجتنب غير موجه، على تقدير موجودة فيه ما هي الاضطرار اجتنب موجه إليه. إذا أنا لا أعلم بتوجه اجتنب على كل من ال على تقدير على تقدير وجود النجاسة هنا أو وجود هنا على كلا التقدير ما أعلم. فإذا كان كذلك لا يصير العلم الإجمالي ماذا؟ منجز. هذا كنا إحنا نفس الحكي ما تأتي إحنا إذا فرضوا على أنه المانع كان يمنع من بعض من المحتملات بعض معين مثل شنو في حبوب الريح يمنع من التوجه إلى هذه الجهة، فالعلم الإجمالي بعد لا يكون منجز. ليش؟ لأن لا أعلم بتوجه قلي إلى القبلة. ليش لا أعلم؟ لأنه إن كانت القبلة إلى هذه الجهة التي هب منها الريح قلي إلى القبلة موجه إليها ولا لا؟ لا لا ليش لا؟ هذا ما ممكن أتوجه، لكن إذا فرض على أنه إلى بقية الجهة يتوجه إلى القبلة ماذا موجود؟ فبالتالي توجه على جميع التقادير لا أعلم بوجوده. ففي مثل هذا الحال العلم الإجمالي يخطب عن الاعتبار، وهذا بخلاف إذا كان الاضطرار إلى غير معين، يعني ما أتمكن أجيب جميع الصلوات لضيق الوقت للعذر علي، فالعلم الإجمالي يبقى حينئذ على الحجية بالمقدار غير المحسوب. لماذا؟ لأني أعلم بالتدليل على أي تقدير كما بين. لذلك يقول ولو طرأ المانع من بعض معين منها مثل هبوب الريح ففي الوجوب كما هو المشهور. يقولون واسف كان بباب إشكال الشكل الأنصاري الذي بيناه هناك في بعض الأضرار إلى بعض معين من الأضرار. شنو الإشكال هذا؟ من عدم العلم بوجود الواجب بين الباقي، لعل الواجب هو هذا الجزء والأصل البراءة. فإذا من الواجب موجود في الباقي نشوف نجري براءة عن الوجود في الباقي. قلت وهذا ذاك الأخذين إذا كان الأضرار إلى غير معين بالتالي أنا مطلع إلى غير معين إذا الجهة شيء تترك ماذا؟ إذا كان الواجب هو هذا، إذا كان الجهة من هذه الجهة يجب عليها تواجب أبرد محصول عليه فالأترك الباقي هذا لازم ماذا أن أفعل. فعلى تبديل وجود الطبلة هنا توجه، على تبديل وجود من تلك الجهة توجه الناس موجود، لأن المطلوب أنه المحصول عليه واحد غير معين. السادس التنبيه السادس محصله أن الإنسان لو كان يمكنه العلم التفصيلي بالامتثال هل يجوز له الاحتياط أو لا؟ مثلا أنا الآن القبلة ما أدري منين، إذا أريد أحتاط يكون إلى كم جهة أقل لي؟ إلى أربع جهات، لكن يمكن لي أن أصيح خادم الحسينين أقول له تعال، فإذا أصدر القبلة منين أو أرفع شوية وأطلب أشوف المحراب منين في الحسينين فرح أصيح هذا المحراب هو شيء ولا من هنا القبلة أو هذه جهة القبلة كعسفين أضل فأشاهد هالشيء رح أعرف الجهة، لكن أنا ما أصيح للخادم وإحنا تعرفين للخادم أتكأسل أو تعال أطلع برا شنها خل أصلي إلى أربع جهات. فأمتثلوا بالاحتياط، هذا يعبرون عن امتثال إجمالي. ليش يعبرون عن امتثال إجمالي؟ لأن امتثالي مجمل ما معلوم هذه الجهة هذه الجهة هذه الجهة هذه الجهة بس مجملا قبل امتثال صار، هذا يعبر عن امتثال إجمالي. هل يجوز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي؟ بس الامتثال التفصيلي ليس بواسطة العلم، لأن أطلع أعلى من قبل فيه وبواسطة القدر المعتبر بحرص عن القادم. القادم قلت لها ما يفيد العلم شيء يفيد هذا الثقب المعتبر على أي حال سمع أثر. هذا البحث تتذكرون تقدم عندي ولا إذا تتذكرون ترى في أوائل الكتاب في مباحث العلم الإجمالي، مباحث العلم الإجمالي مرتين قلت أنا تبحث في الأصول، مرة في أوائل الكتاب ومرة في الوسط الآن إذن في أوائل الكتاب تقدم هذا البحث، ويأتينا مفصلا في بحث الخاتم خاتمة الأصول العمرية يأتينا مفصلا هناك المفصل. على أي حال هل يجوز الامتثال الإجمالي أو لا؟ بعضهم قال على أنه المشهور قالوا ما يجوز يكون الصحيح للقادم ما يجوز أن يصل إلى أربع جهات صحيح للقادم. ليش؟ قالوا لأن الجسم معتبر وأنا إذا صحت للقادم وقال لي قبل من هنا راح أصلي خلاة واحدة إلى هذه الجهة جسم موجود ولا بل راح أجزم بأن هذا هو الواجب أأتي بهذا بنية الوجوب على سبيل الجزم جزم بأنه واجب أم يصح. أما إذا ما ردت أصيح لو أصلي إلى أربع جهات لازم بالواجب بعد ما راح يصل ولازم ماذا ألزم بالواجب فعرض الشكاة السهارة مختفرة للشنبول تفصيلا قلت في بحث الخط. السادس هل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي بالبراءة؟ أقول حصول العلم الإجمالي بالبراءة الامتثال الإجمالي بالبراءة بما يصير علم الإجمالي بالبراءة يعني غيرتي براءة بالجمع بين المشتبهين بواسطة الجمع بين الاحتمالات بين المشتبهات يحصل عند العلم الإجمالي بأن تتبقى لأن بالتالي لا أدري الامتثال وهذا صارت الخطوط أو بباسه فالتالي المصدر أدري صارت هل يشترط في تحصيل في جواب هذا العلم الإجمالي جواب تحصيله عدم التمكن من الامتثال التفصيلي امتثال التفصيلي الذي يحصل دينا لو بإزالة الشبهة لأن أحصل العلم يولا ما أحصل العلم أختار الظن المعتبر أسأل الحادث عدم قضيبه للشبهة الاختياري ما عنده براءة من هو شيخ الخادم معه. لما أسأل الخادم راح ماذا يصل لي الطبيعة رموز يعني علم ماذا تعبد يحصل البراءة. أعلم بأن أنت برأت وإنسان لعل يطلبوا من هنا بس انت عثمان برأت من باب على أنه الشارع جعل هذا المعتبر أو اختياره ما يعلم به البراءة تفصيلا تفصيلا يعني شو يعني سؤالي للقادم راح يحصل لي البراءة تفصيلا بعد أدري براءة أنت حصل في هذه الثلاثة واحدة بعد مو فهل يشترى أن يجوز الاكتفاء يعني الاكتفاء الإجمالي يعني الاحتياط الاكتفاء الإجمالي بشيء خط يعني يصعبون الاحتياط وإن تمكن من ذلك يعني الاعتبار التفصيلي فعلى هذا فلا يجوز إن قدر على تحصيل العلم بالقبلة بسؤال القادم يعني أو تعيين الواجب الواقعي من القصر والإتمام أو الظهر والجمعة يجوز الامتثال بالجمع بين المشتبهات نتيجة كذا يصير وجهان هل يجوز أو لا يجوز وجهان القولان بس مجرد احتمال يعني قال بكل منهما قائل ظاهر الأكثر الأول يعني قالوا على أنه ماذا لا يجوز مع الامتثال التمكن من الامتثال التفصيلي لا يجوز الامتثال الإجمالي أقول قبل ما أنشئ العبارة هناك بالعبارة السجان فلا يجوز إن قدر هذا تفريع لما فلا يجوز على الاحتمال الأول والثاني قال يا احتمال الأول فلا يجوز الاحتمال الأول هو شنو أنه ما يجوز الاحتياط مع القدرة على انتظار التفصيل فهذا تفريع على الاحتمال الأول ولكن في بعض النسخ مش موجود فيجوز فلا يجوز فإذا موجود فلا يجوز يصير تفريع لنا على الاحتمال الثاني هذا التفتوا لهذه النقطة على أي حال يلا بوي ويتفرع على ذلك على ذلك يعني أيضا على ذلك تتبعوا يا ابن عجل على رأي المشهور عفوا وجهان بل قولان ظاهر الأكثر الأول ليش ظاهر الأول الأكثر لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم يعني عند المشهور عند الأدب يقول يفتن بوجه الأمر وجه الأمر عن الوجوب والأدب يقول لما نجيب الأعمال يقول نجيب بنية الوجوب أو لخنة وانت إذا تريد تختار ما تكتب سنو الوجوب بما سنو الوجوب بالأول بالثاني ما تكتب بخلاف لو سألت القاضي وسيأتي الكلام في ذلك عند التعرض لشروط البراءة والاحتياط في بحث الخاتم خاتمة في شروط إجراء أصل البراءة وأصل الاحتياط يتم إن شاء الله التعرض لهذا المبحث مفصلا وقبل هذا الكلام برضه إن شاء الله يتم أنه لا يجوز التمر عند التمثل الانتظار التمثل الانتظار الإجمالي ويتفرع على ذلك يقول له من على رأي المشهور الذي يقولون مع التمثل من الانتظار التفصيلي لا يجوز الانتظار الإجمالي يتفرع على ذلك أن الإنسان لو كان له لو كان يمكنه إطالة الجهالة من بعض الجهات ولا يمكنه الإطالة من بعض الآخر مثلنا أجي توبي واحد طاهر واحد نجم والقبلة ما أدري مين بس أقدر أتي الجهالة عن القبلة السؤال الخالي أما الثوب ما أقدر أزيل الجهالة فيه لسؤال الخال في مثل هذا الحال الثوب أنا رأيي المشهور بعلاج يقول ما أمكنك إزالة الجهل عنه لا تزيل الجهل عنه ما لم يمكن لا يجب فبالتالي يكون كم فلا أصلي للتهالي كم فلا لأن فلا تضحك إذا ما أرد الحسن الخالي كم فلا أصلي ماني لكن من جهة القبلة يمكن إزالة الجهة فيكون جهة من جهة الثوب ما يمكن إزالة الجهة وتصلح يمين فلا تنسى لذلك يقول ويتفرع على ذلك على رأي المشهور المنشور أنه لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات مثل من جهة السنة وعدد عنه من جهة أخرى فالواجب مراعاة العلم التفصيلي من تلك الجهة يعني من جهة الممكنة فلا يجوز من قدر على الذوق الطاهر المتيسر وعدد عن تعيين القبلة حكس ما أنا كلمة أنا كلمة تعيين القبلة ممكن هو قال ما ممكن ذاك ما أكثر الكلام لا يجوز أن يكرر الصلاة في الثوبين المستديهين وإلى أربع جهات حتى يصير المجموع الجديد ما ثمان لا ما يجوز لتمكنه من العلم التفصيلي بالمأمور به من حيث طهارة الثوب وإن لم يحصل وإن لم يحصل مراعاة ذلك وإن لم يحصل مراعاة ذلك العلم التفصيلي على الإطلاق يقول علم التفصيلي فهو ما صار من جميع الجهات حتى من جهة الثوب لكن من جهة الثوب صار مراعاة فذات المراعاة مهما كان والحمد لله رب العالمين أحسن الله لك إن شاء الله.